علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكرم من رجوت نواله. الله أكرم من رجوت نواله. والله أكرم من ينيل نواله. ملك تواضعت الملوك لعزه وجلاله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الملك التواب. سبحان العزيز الوهاب. سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت ودانت لجبروته الصعاب. سبحان مسبب الأسباب. سبحان خالق خلقه من تراب. سبحان من لو سجدنا بالجباه على حرارة الجمر والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام من علينا بفضلك. نحمده سبحانه. الحمد لله ستر القبيح وأظهر الحسن. الحمد لله ستر القبيح وأظهر الحسن. ما تنقضي عنا له منن حتى يجدد مثلها مننا. فالحمد لله على نعمه كلها لا نحصي ثناء عليه. نجتمع وإياكم أيها الأحبة مرة أخرى ونحمد الله على هذا الاجتماع. نجتمع على ذكر من ونتحدث عن سيرة من ونصلي على أفضل البشر جميعا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. والله إنها نعمة كبرى أن جعلنا الله سبحانه وتعالى نعمر مجالسنا وأوقاتنا بذكره وبذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم كما شرفتنا بالحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة اللهم ارزقنا مرافقته في الجنة. يا ذا الجلال والإكرام من علينا برضوانك والعفو والعتق من النيران يا حي يا قيوم. أيها الإخوة، تحدثنا في العام الماضي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ بنا المقام إلى الحديث عن مهاجره عليه الصلاة والسلام. وأبرز الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما استقر في المدينة، والذي نريد أن نؤكده أيها الأحبة أن هذا الدين لم ينتشر بطريق معبد ولا بطريق مفروش بالورود، بل لقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. لقد أوذي في ذات الله، ضرب وعذب وأخرج من أرضه وأوذي في عرضه، كل ذلك من أجل أن يبلغ الناس دين الله جل وعلا. إنها الرحمة التي سكبها الله في قلبه. وصدق الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من الأمور التي عايشها النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاش في المدينة مع أقوام لا ينتمون إلى الإسلام، فعاش مع اليهود والتقى بالنصارى، وعاش مع الوثنيين الذين يعبدون الأصنام والأوثان، وعاش صلى الله عليه وسلم مع من هو أخطر من هؤلاء جميعا وهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يظهرون محبة النبي ويبطنون خلاف ذلك. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأصناف جميعا، ولكن كيف تعامل معهم؟ دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق في تعامله مع الناس بأنه مبشرا ونذيرا، يريد هدايتهم، يريد أن ينقذهم من الظلمات إلى النور. فحينما يقف المشرك أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليس في قلب النبي تجاه هذا المشرك إلا أنه يريد أن ينقذه الله به من النار. لما أتى كما مر معنا حينما سار النبي من الطائف، قال له جبريل: هذا ملك الجبال. قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فعلت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، وهي فرصة من أجل أن يكون هؤلاء القوم الذي آذوا رسول الله نسيا منسيا. لكن الرحمة تفجرت من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بلسانه: لا، ولكن أستأني بهم وأسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. من المواقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. يقول عبد الله بن سلام، وهذا الرجل كان من أحبار اليهود، يقول: كنت أسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر وقبل أن يصل إلى المدينة، يقول: فتيقنت أنه هو النبي الذي أخبر عنه في التوراة والإنجيل. اليهود والنصارى يعلمون في قرارة أنفسهم أن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يقول عبد الله بن سلام: كنت أقرأ أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صفاته، وهذه نشأته، والمدينة هي مهاجره. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أو قباء، يقول: بينما أنا أعمل في نخل لي، وتحت النخلة جدتي خالدة بنت الحارث، فإذا بي أسمع رجلا يقول: إن محمدا قد أتى، إن محمدا قد جاء. قال: فلم أتمالك نفسي حتى صرخت صرخة عظيمة. قال: فالتفتت إلي جدتي، قالت: قبحك الله، والله لو كان موسى بن عمران الذي أتى لما زدت على هذا. فقلت لها: يا جدة، إنه أخو موسى بن عمران. يقول: نزلت وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حبر من أحبار اليهود، لديه مقدمات ولديه نتائج من خلالها يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي أخبر عنه عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أم ليس هو. فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع النقاش، قال: يا محمد، أخبرني عن ثلاثة أشياء لا يعلمهن إلا نبي، غير النبي الأنبياء لا يعرفونها. قال: ما هي؟ قال: أخبرني عن أول أشراط الساعة. قال: والثانية؟ قال: أخبرني لما يشبه الولد أمه أو يشبه أباه. قال: والثالثة؟ قال: ما أول طعام أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يعرفها إلا بالوحي، فقال لقد أخبرني عنهن جبريل آنفا. طيب ما الجواب؟ قال أما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. قال صدقت. قال وأما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق تحشر الناس إلى المغرب. قال صدقت. قال أما الثالثة فإنما الرجل، الآن الذي يتحدث أمي لا يقرأ ولا يكتب ولكنه الوحي من الله جل وعلا، قال أما الثالثة فإن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة نزع الولد لأبيه، وماء المرأة إذا سبق ماء الرجل نزع الرجل إلى أمه. قال صدقت، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لما فرغ قال يا رسول الله إن اليهود، هو حبر من أحبارهم، كان إن اليهود قوم بهت، فأريدك أن تغيبني في بعض دارك، تخفيني عنهم وتستدعيهم وتسألهم عني وعن مكانتي عندهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل، غيبه واستدعى اليهود. قال يا معشر يهود، ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا عبد الله بن سلام سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فخرج إليهم قال يا معشر يهود، إنكم تعلمون مكانتي فيكم، وإنكم تعلمون أن هذا الرجل هو النبي الذي أخبر عنه وأنه سيخرج في آخر الزمان، فآمنوا به واتبعوه وأطيعوه، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا يا محمد، هو شرنا وابن شرنا، هو شرنا وابن شرنا. فقال يا رسول الله، ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ اليهود هذه صفاتهم لا يختلفون عنها، يختلفون في الشكل، يختلفون في اللون، يختلفون في العرق، لكن لا يختلفون في أخلاقهم التي أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. عاد عبد الله بن سلام فآمن أهل داره، وكان من بينهم تلك الجدة خالدة بنت الحارث التي آمنت بالله وشهدت أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا. فكان هذا من المواقف العظيمة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة، والتي من خلالها وجد صلى الله عليه وسلم هؤلاء اليهود. أيضا، وهذا كله من أجل أن نكون على بصيرة، لا بد أن نتعامل مع الناس جميعا، لا بد أن نحتك بالآخرين. ستجد اليهودي وستجد النصراني وستجد الذي يعبد البقر والذي يعبد الثور والذي يعبد الفأر والذي يعبد الحشرات، ستجد الذي يعبد، لا بد أن تتعلم كيف تتعامل مع هؤلاء جميعا، وأن تحمل شعارا وهو قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحمنا برحمته وأن يكلأنا برعايته. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، ونسألك يا ربنا يقينا راسخا. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يسر لنا أمورنا وفرج كروبنا واشرح صدورنا. اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وقرة أعين لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا يا ربنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا،